السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام، نبدأ إن شاء الله في هذا الدرس، أعتقد المحاضرة 21. ونتكلم في موضوع، في الجزء الثاني من كتاب الموافقات، في موضوع المصالح والمفاسد، وهو من أهم الموضوعات خاصة في عصرنا هذا، لأن موضوع المصالح والمفاسد تضاربت فيه الأنظار واختلطت فيه الآراء وتدخلت فيه الأهواء، فأصبح كل يضرب فيه بسهم ويخرج بأمر يحسبه صيدا وهو ليس بصيد وهو ميت. فموضوع المصالح والمفاسد هام جدا، وخاصة وأننا كما تحدثنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى قد بنى الشريعة على جلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، يعني أنه يجلب المصالح، يجيب المصالح للعباد وأن يدفع عنهم المضرات. هذا بناء الشريعة كله مبني على هذا الأمر، هذه كلية الشريعة العامة الكبرى. المصالح من حيث هي مصالح الدارين، الدار الدنيا والآخرة، لأن الإنسان حين يفكر في الشرع لحاله بعقله يحاول أن يجلب مصالح لنفسه. الإنسان مفطور، هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أنهم يحاولوا يجيبوا لنفسهم المصالح، ولكنهم يخلطون بين أمرين هنتحدث عنهم. فيجلبون المصالح، لكن يجلبونها من وجهة تتعارض مع مصالح الأخرى الآخرة، وتتعارض مع مصالح الآخرين في الدنيا، وتتعارض مع ما ثبت من فطر الإنسان كذلك، أنها لا تصلح أن تكون شيئا عاما. فالإنسان لما يشرع لنفسه بيضل ويزل، ولكن الله سبحانه وتعالى أقام الشرع على جلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك قدم أمور يحسبها الإنسان أنها مصلحة وهي مفسدة لأنها تضر مصلحة الآخرة. وتحدثنا عن نسب هذه المصالح والمفاسد بعضها ببعض. أقول لفائدتي وفائدتكم أن هناك من الاستقراء العام للشريعة، بمعنى الاستقراء العام يعني النظر، زي مثلا الطبيب لما يكون ما فيش عنده تكست بوك لكن عنده حالات كثيرة مرضية، فبيقدر يقول الأمراض اللي موجودة في البلد دي إيه؟ والله في 5 قولي من دي و7 من ده و10، فيقدر يحصر إنه في 12 مرض، فده بيسموه استقراء. إذا أحصى كله اسمه استقراء تام، إذا أحصى عينات بيبقى استقراء إيه؟ ناقص، ولكن بينفع في حالات طبعا. فالاستقراء التام للشريعة دل على أن الله سبحانه وتعالى قد أراد بمصالح العباد حفظ خمسة، له خمسة مقاصد يحفظها. أولها حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل أو العرض بعض يسموه، ثم حفظ المال. فهذه المقاصد الخمسة تدور عليها كافة أحكام الشريعة. الله أكبر. فتدور عليها، تفضل نستمع للأذان يا شيخ. فنقول أن نقول أن المقاصد هذه اللي يسميها علماء الأصول المقاصد الخمس، فمعني المقاصد الخمس يعني الله سبحانه وتعالى قصد أن يحفظ هذه الأمور الخمسة. يحفظهم إزاي؟ بأن يدلنا على ما يجلبهم لنا، ويدلنا على ما يبعدنا عنهم، فأمر بما يجلبهم ونهى عما يبعدهم، ولذلك يأمر بالمفاسد اللي هي ضد المصالح. فهو ينهى عما يبعد عنا هذه المصالح، ويأمر بإيه؟ بما يقربنا منها. فإذا هذه الخمسة كذلك ذكرنا أن لها ثلاثة مراتب، يعني حفظ كل مقصد من المقاصد الخمسة دي يأتي على ثلاثة مراتب. زي ما يجي لك مريض، أنت طبيب ويجيك مريض، المريض مضروب بسيارة فجاءه ارتجاج في المخ واتعور بإيش؟ خبطة هنا مفتوحة دراعه. أيهما ستعالج أولا؟ هتشوف ارتجاج المخ، وبعدين تبقى تخيط له هذا. ليش؟ لأنه فيه مراتب للمقصد. أنت تقصد على حفظ نفس هذا الرجل صحيح؟ ولكن هناك مراتب. فكذلك الله سبحانه وتعالى في التشريع. ولذلك بناء الشريعة يا إخوة كما ذكرت من قبل، حين يقول الناس أن الشريعة متكاملة وأن بناءها عظيم، هم مش متصورين هذه العظمة. لابد أن نقرأ فيها لنعرف هذا بناء متكامل عجيب الشأن. الثلاث درجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظ بهم هذه المقاصد الخمسة، مرتبة الضرورات اللي هي الارتجاج المخ اللي هيقتل فورا، فيجب أن تحفظ الضرورات التي تبقي المقصد إبقاء مطلقا. ثم مرتبة الحاجيات، وهي التي إن لم توجد بيستمر المقصد موجود، يستمر النفس موجودة، ولكن مع الألم. زي ما تكون أنت مثلا، المثال اللي ضربناه الرجل هذا تبع اللي قالوا التربين الدماغ، وهذا اللي خبط قالوا كونكشن، علقت له راسه وبعدين سبت الدراع دي، خرجته عملت له خروج، هيعيش بس هيعيش بألم وكذا، وممكن غرينة ممكن يفيد إيده، ولكن المقصد الأصلي محفوظ. فده بيسموها الحاجيات، وهي التي يمكن أن تستمر عليها، أن تستمر عليها سير الدنيا، ولكن بمشقة، يكون فيها مشقة، وهي مرتبة الحاجيات. ثم تأتي المرتبة الثالثة، وهي مرتبة التحسينات أو التحسينيات، وهذه المرتبة هي التي تجمل هذه المقاصد. زي مثلا هذا المريض، المثال اللي ضربناه، أنه بعد ما بتعالج له رأسه وتعالج له دراعه، بتعطيه أسبرين عشان يهدأ، بتعطيه بعض الأدوية عشان بعد ما يخرج ياخدها في الليل، ياخدها تاني يوم. فهذه تحسينيات تحسن من الوضع، ولكن ليست في درجة الضرورات وإيه والحاجيات. فتجد أن الشريعة قسمت وبنيت على هذا المدار، هل 15 شيء، لأنهم 5 في 3 على 15، وكل واحدة كما وضحت لكم في الجراف الرسم اللي وردته لكم، أن كل واحدة فيهم تسبق الثانية بشكل ما. فضرورات حفظ الدين أعلى من ضرورات حفظ النفس صحيح، ولكنها أقل من حاجيات حفظ النفس صحيح. حاجيات حفظ الدين أقل من ضرورات حفظ النفس. فتجد أن هي ماشية هيك، يعني الخمسة كذا كذا كذا، وكل واحدة فيهم تقدر تأخذ خط مستقيم. معلش أنا بتكلم بطريقة هندسية لأنه هذا تفكيري. فإذا هذه هي المقاصد التي تحدثنا عنها. ثم تحدثنا عن بعض الأمور التي ذكرها الشيخ هنا، وذكرنا أن بناء على هذا الفهم، أن الخلل الذي يحدث، تحدثنا عن خمسة أمور، أن أمس خمسة أمور ضروري، وهذا كان في آخر الجلسة السابقة، أن حفظ الضروري، الأمر الضروري في أي مرتبة لا بد منه حتى نحفظ الحاجة والتحسين. لأنه مش ممكن يجي لك هذا المريض فتروح ربط له إيده ومعالجها له وتخرجه، ده هيموت صحيح؟ مع أنك أنت عملت له شيء يعني، لكن أنت عالجته في الناحية الحاجية ولم تعالج الضرورية. فإذا الحفظ على الضروري أصل للحفظ على الحاجي والتحسين. كذلك ذكرنا أن اختلال الضروري، اختلال مرتبة الضرورة في أي من هذه المقاصد، بيختل بها الحاجي والتحسين طبعا طبعا. لأنه إذا اختل الإنسان اللي مضروب في دماغه، إذا تركت هذه أو لم تعالجها بشكل طبيعي، طبعا الحاجي والتحسين هيختل. إيش فائدة الأسبرين هديه له وهو خارج؟ ولا شيء. كذلك تحدثنا عن أن اختلال الحاجي والتحسيني لا يلزم منه اختلال الضروري. ليه؟ لأنه إذا أنت خرجته هو لسه دراعه ما اتعور، مش لازم يختل الضروري، لن يكون الضروري قد تم إيش بإطلاق، ولكنه لا يسقط، لا يختل اختلالا تاما. إذا اختل الحاجي والتحسيني بإطلاق هيختل الضروري لكن لا يسقط، قد يختل الضروري لكن لا يسقط، الضرورة هتختل بشكل ما لكنها لا تسقط. ولذلك ينبغي أنك تحافظ على الحاجي والتحسيني عشان إيش؟ زي بالضبط حماية. زي بالضبط كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى، نعم الله سبحانه وتعالى مثلا في الصلاة، انظر إلى الصلاة وسننها، فتجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء وهو النظافة، وهي من تحسينات الإيش؟ من مرتبة تحسينات حفظ الدين، في المرتبة الثالثة التحسينات. وأنا أحب أذكركم أن هذه الأمور الخمستاشر تكلمنا عليها ليس لها علاقة بالوجوب والندب والإباحة، لأن الوجوب والندب والإباحة ضمن كل واحدة من الخمستاشر بيجري فيها أحكام، في منها واجب وفيها مندوب وفيها مكروه وفيها مباح وفيها حرام. يبقى عندك 15 في 5 ب 75 قسم تقدر تضع أي حكم في الشريعة تحت ال 75 هدول، صح ولا غلط؟ غلط، لأنه 150، لأنه فيه المكملات والمتممات. تذكرتم؟ مش تكلمنا على المكمل والمتمم؟ فكل واحدة منهم لها مكمل أو متمم. زي مثلا ما ذكرنا صفة العدالة، صفة زي ما ذكرنا الجهاد مع الإمام، قلنا أن صفة العدالة مكملة للجهاد، فقالوا يجب أن يكون الإمام تخرج الجهاد معه إيش؟ عادل. طب لو ما كانش عادل تخرج، يجوز تخرج معه. ليه؟ لأنه لأن صفة العدالة مكملة للجهاد، ما هيش أصيلة، صفة مكملة. لأنك لو أنت فكرت هتجد أنه لو ما خرجتش بيختل أصل في الحقيقة وأصل الجهاد، فكونه فاسق ولا مش فاسق دي رتبة أقل، لأن صفة العدالة مكملة. فإذا أنت ممكن تحت ال 150 بند دول تحط أي حاجة في الشريعة، كل حكم ثبت في الشريعة بلا خلاف بلا استثناء يدخل تحت واحدة من هذه الإيش الأصول العامة في التفكير. ولذلك هو ده البناء اللي إحنا بنحاول أن نبنيه في عقولنا وعقول طلاب العلم، أنهم ينظروا إلى أحكام الله سبحانه وتعالى من هذا المنظار، من خلال هذا البناء. يعني أنت بتدخل بناء الشريعة كقصر عظيم له مدخل، له مدخل في الأصل، فبتدخل تمشي في الـ في الـ في الـ في, الـ في اليارد، الفرونت يارد، الجنينة الأمامية، ثم تدخل تطرق الباب وتدخل، ثم فيه غرف، هذه الغرفة لكذا وهذه غرفة لكذا وغرفة كذا، هكذا تطلع وترى كل شيء في محله، في المكتبة وفي الدراسة وفي في غرف النوم وفي كذا، فيه ترتيب لهذا الدار المشادة على أحسن تقويم. أما إذا أنت جيت ورحت ناطط من الشباك هتبص إيش هتشوف؟ الحرام اللي يجي بالليل يسرق بالليل هذا إيش بيشوف في البيت؟ بيكسر شباك وبروح داخل، يدخل من الشباك هذا الحرامي السارق، يدخل من الشباك فيرى، ينظر يلاقي مكتبة، يلاقي غرفة نوم، يلاقي كذا يلاقي كذا، فبيشوف أمور مشوهة. هذا زي كأنه يسرق النظر، اختلاس النظر إلى الشريعة، فهذا يختلس النظر إلى الشريعة، لكنه لا ينظر إلى الشريعة نظرة الإيه؟ التكامل اللائق بها. فذكرنا أن هذه، ووقفنا في المرة السابقة زي ما ذكرنا المثال في المرة السابقة، قلنا أن الوضوء في النظافة، ثم الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ركعة الصلاة، سنة القبلية. ليش؟ تشعرك وتهيئك وتنزعك مما كنت فيه وتهيئك للصلاة، ثم لما تأتي للصلاة بتقيم الصلاة، والإقامة مقدمة، فهي كلها مقدمات، لو تركتها صلاتك صحيحة، فالأصل لم يختل ولكنه لم يتم على الوجه المطلوب. يعني كل هذه من التحسينات، لكن لو تركتها قد تخل بحاجيات الصلاة ثم قد تخل بضرورياتها، لأنه ولذلك قالوا إن الذي يتمسك يصلي بس بأركان الصلاة هذا لعب، لأن أركان الصلاة الله أكبر والسورة وتركع يدوبك تلمس الأرض وتنزل هذا لعب. إطالة الصلاة وإطالة السجود وبدل ما تقول مرة واحدة تقول ثلاثة، كل هذه بفر، كل هذه أمور من التحسينيات التي تجعل الصلاة محفوظة، الأصل الضروري منها محفوظ. فشوف إزاي يعني هذا يجب أن نتصور إليه. وذلك لما يجي واحد يتصور السنن أنه بيعمل السنة عشان يأخذ ثواب، جميل، بس شوف ده نظر آخر اللي عم نتكلم فيه، ده نظر آخر، وهو أن هذه معمولة لحفظ الأركان الأساسية في الصلاة، وضعت لحفظ الأركان للصلاة. ثم بعد زي ست أيام بعد رمضان، ها، في شوال برضو بيديك امتداد، عشان ما إذا كان في خلل في رمضان بيعالج. فهي هذه من إيه، من برضو باب التحسينيات التي تحفظ بها الحاجيات والضروريات. فإذا اختل الحاجي أو التحسيني بيختل الضروري بوجه ما، وإن لم يسقط، ها، إلا إذا سقط الحاجي والتحسيني بالكل، فهنا الضروري بيكون في خطر شديد، لأنه زي ما ذكرنا الصلاة إذا استعصرت ضروريها زي اللعب. فهذا هو ما تحدثنا عليه. في هذه المرة إن شاء الله نتحدث في المسألة الخامسة، وهي أن المصالح ينظر إليها من جهتين، وهذه مهمة جدا في غاية الأهمية. الجزء الأول هو المصالح في الواقع، في الحياة الواقعة. فهذه المصالح ليست خالصة. الله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على اختلاط المصالح والمفاسد. لما الطبيب يعالج الرجل اللي هو كسر إيده، عمل إيده هذه بيؤلمه، فهنا في مصلحة، في مضرة الألم، لكن في مصلحة إن هو إيش، يشفى. فإذا لا تجد في الدنيا إطلاقا من جهة الواقع فقط، من جهة الواقع المعاش، لا تجد مصلحة خالية من المفسدة أبدا. الجهاد هو القمة العليا في الواجبات الشرعية، ولكنه يستلزم قتل النفس، وهذه مضرة كبيرة، بتموت روحك، تموت، فهذه مفسدة. ولكن لأنها قورنت بالمصلحة الكبرى فبنعتبر أن الجهاد أعلى. ليه؟ لأن حفظ الدين أعلى من رتبة حفظ الدين أعلى من رتبة حفظ النفس. فمن هذا الباب نقول أن بناء المصالح من حيث الواقع هي مبني على الاختلاط دائما. خدوا بالكم أنه لما نفكر بالطريقة اللي قلتها لكم من قبل، أنه الناس هتجد كثير من الناس يقول لك يا أخي طب ما احنا ما انت هتعمل كده هتضر نفسك في الناحية الفلانية. تقول له يا أخي ربنا سبحانه وتعالى بنى الدنيا على هذا، أنها بنيت على خلط المصالح بالمفاسد، هذا من ناحية الواقع. أما من الناحية الشرعية فالمصالح خالصة والمفاسد خالصة. لماذا المصالح خالصة والمفاسد خالصة؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما رأى في بعض الأعمال أو في الأعمال، يعني قيمت الأعمال، فنظر الله سبحانه وتعالى إلى الأعمال فوجد أن المصلحة إذا ربت في عمل من الأعمال غلبت على المفسدة، فأمر به فيهما رزق كبير ومنافع للناس. صحيح، خمر الميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ها، وإيه، وإثمهما أكبر من نفعهما. شفت، إذن هنا إثم، الإثم أكبر من النفع، فلما الإثم يبقى أكبر من النفع يحرم الفعل. طيب إيه اعتبار إن هي فيهما منافع للناس، فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟ غير موجود خلاص، هو موجود من ناحية الواقع لكن شرعا انتهى، لا تستطيع أن تحتج به. إذن المصلحة صارت خالصة. فمن الناحية الشرعية المصالح والمفاسد لا يختلط في الأعمال، المصلحة صافية والمفسدة صافية، لأنه لما غلبت المصلحة، وإلا يتوارد الأمر والنهي على عمل واحد، لأنه هنا إذن إذا تواجد يبقى ربنا بيأمر في العمل الواحد بتحصيل المصلحة وبيأمر بعدم تحصيل المفسدة. طب يبقى تعمله ولا ما تعملوش؟ ما ينفعش. إذن التوارد الأمر والنهي العمل الواحد أمر مستحيل، تكليف بما لا يطاق، لا يصح. فإذن في الناحية الشرعية غير الناحية الواقعية. في الناحية الواقعية المصالح والمفاسد تختلط في كل الأعمال، أما في الناحية الشرعية فالمصالح صافية والمفاسد صافية. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما رأى المصلحة غالبة، وكذلك المجتهد، المجتهد بنفس النقطة بيعمل بنفس لما يجد المصلحة غالبة من وجه غالبة على المفسدة فبيبيح أو يندب أو يحرم على حسب، يعني يطلب. ما هو الطلب هو الثلاثة، فاكرين إنه مرتبة الطلب اللي هي طلب الوجوب أو طلب الندب أو الإباحة. الإباحة وجه من أوجه الطلب بنظر معين، لو أنتم فاكرين اللي قلناها من سنة ولا اثنين. فإذا بيطلب الأمر إذا غلبت المصلحة على المفسدة، وبينهى عن الأمر بيطلب تركه، يعني بيطلب الفعل وبيطلب ترك الفعل إذا غلبت المفسدة على المصلحة، وبتنحى المصلحة بالكامل إذا كان العمل مفسدة ورابية، وبتنفى بتجنب المفسدة بالكامل إذا كان العمل مصلحته رابية. ولذلك مثال، لما وجدنا مثلا هذا الشيخ من شيوخ السلفية ويفتي بأن الخروج في التظاهرات لوقف الطغيان والوجوه في وقف العضيان أنه هذا حرام. ليش؟ لأنه بيستدعي الخلطة بين الرجل والمرء، ستات الرجال. يا أخي سبحانك يا ربي، هذا شوف هذا. ولذلك إن شاء الله لما نشرح، لما نتكلم في الاعتصام هنتكلم على هذه النقط، هذه النقاط، إنه النظر في الجزئيات، وهنشير إليها هنا كذلك إن شاء الله اليوم، النظر في الجزئيات لا يصح أن يضرب الإيش الكليات ويضرب المقاصد الكبرى، والنظر في الكليات لا صح أن يتغاضى عن الجزئيات. يعني لو أنت يعني أحد كليات الشريعة المقاصد الكبرى العامة للشريعة هي الحرية. الله سبحانه وتعالى جاء ليحرركم من عبادة، يخرجهم من عبادة العبادة إلى عبادة الله، روح القهار التحرر فالحرية. فما ينفعش يقول طب خلاص إحنا هنمشي وراء هنحصل الحرية لكن بدون النظر لجزئيات الشريعة. مش لازم بقى إيه نطبق تفاصيل الشريعة، هنطبق بس الأصل الكبير ده لو طلب الحرية. نقول له لا، لأنك أنت كده الكليات وضعت أو استشفت من الجزئيات، والجزئيات تركبت من إيه لتشير إلى الكليات. يبقى الكليات والجزئيات مطلوبين، الأحكام التفصيلية مطلوبة والأحكام الكلية مطلوبة، لا يصح أن يتعدى أحدهم على إيه على الآخر. فنقول أن إيش الأهم، إيش المقدم، المصلحة الأعلى فين؟ طيب فيه مفسدة في الاختلاط ماشي، لكن أي مفسدة أنت بتقومها. ولذلك القاعدة العامة في الشريعة هي إيه؟ هي تحمل أدنى المفسدتين لإيه؟ لدرء أعلاهما. أنت بتتحمل ألم الحقنة عشان تدرأ مفسدة أنك تعي، وجلب أعلى المصلحتين بتجنب أدناهم. لو في مصلحة أنك أنت مثلا تأتي للتعلم وتمشي مسافة طويلة مثلا وكذا، هذه مصلحة، ولكن في عندك مصلحة ثانية أنك تقعد في بيتك وترتاح وتعمل كذا، ما أنت بتسيب هذه المصلحة. أو مثلا ضيف جاي لك ولا حاجة ولا بتاع، أو مثلا زوجتك قلت لك أنت هتقعد بقى تخرج تسيبنا كل يوم وكذا، هذا الكلام، فهذه مصلحة أنك أنت تقعد مع أولادك أو تجلس مع أولادك أو كذا، هذه مصلحة. ولكن المصلحة الأخرى أعلى، إذن بتختفي المصلحة الأقل لصالح المصلحة الأعلى، وبتختفي المفسدة الأعلى لصالح الإيه المفسدة الأقل. إذن الأصل أننا فهذا اللي هو التظاهر نعم فيه مفسدة، ولكن مفسدة ننساها إلى جانب المفسدة الكبرى التي هي إيه؟ التي هي استمرار الطغيان، التي هي استمرار الفساد، التي هي استمرار الحكم بغير ما أنزل الله، التي هي استمرار الطواغيت. هذا شيء طبيعي. إذن هذا هو يعني مثل هذه النقاط هي التي نستفيد بها في الحياة، لأنه هذا مش علم نظري، هذا علم واقعي حقيقي لازم نستفيد منه. فهذه نقطة، إنه المصالح يظهر. فتحدث الشيخ في هذه النقطة. في المسألة السادسة تحدث عن نقطة أخرى، وهي أن المصالح الأخروية على ضربين. الضرب الأول خالص ليس فيه مفاسد ابتداء، وليس فيه مصالح ابتداء، يعني الصالح فيه ليس فيه مفاسد، والفاسد فيه ليس فيه مصالح، زي الجنة والنار في الآخر، لأن الجنة ليس فيها مفاسد ولا مضار، لا بتاخد حقنة ولا بتتعور ولا في أي حاجة، هذه مصلحة ونعيم مقيم مستمر، ربنا يجعلنا كلنا إن شاء الله من روادها. وعذاب النار للكفار هذه مفسدة تامة، ليس فيها أي نوع من أنواع الراحة، ربنا يعذنا منها جميعا إن شاء الله. ولكن إذا سألت، قلت بعض الناس يسأل قالوا الله، لكن إيش الدركات اللي في النار؟ يعني في دركات، ها، وفي دركات في الجنة وفي دركات في النار، فهل هذا هل اللي في الدرك الثالث غابت عنه مصلحة عن الدرك الثاني؟ هل اللي في الدرك الأسفل من النار غابت عنه مفسدة غير اللي هو في ضحضاح من النار، ها، اللي هو زي أبو طالب أو كذا؟ هذه النقطة. فناقش هذه الشيخ، قال، خلونا نقرأ هذه الجملة لأنها جميلة منه وأعطى فيها أمثلة حلوة. قال: فإن قيل كيف يستقيم هذا وقد ثبت أن في النار دركات بعضها أشد من بعض، كما أنه جاء في الجنة أن فيها درجات بعضها أشد من بعض فوق بعض، وجاء في بعض أهل النار أنه في ضحضاح، وجاء أن في الجنة من يحرم بعض نعيمها كالذي يموت مدمن خمر ولم يتب منها، وإذا كانت درجات الجحيم أعاذنا الله منها بعض أشد، فالذي هو الأشد أخف من الأشد منه، والخفة مما يقتضيه وصف الرحمة. قال: فالجواب أنه لا يصح في المنقول البتة أن تكون الجنة ممتزج النعيم بالعذاب، ولأن فيها مفسدة. الدرجات هذه ليس فيها تمايز بمعنى أن هذه في مفسدة ولكن هذه بريئة منها، هذا كل ما في الأمر أن هذه الدرجات في الجنة والدركات في النار، فدرجات الجنة بتتمايز بحيث أن كل درجة فيها كل ما يوصف بالنعيم الذي لا يشوبه إيه؟ مفسدة. والأخرى فيها كذلك، الأعلى منها فيها كذلك، وفيها أمور أخرى ليس فيها إيه؟ ليس فيها مفسدة، ولكن لا يستلزم أن الذي في الدرجة الثانية أنه لا يحصل هذه أو هذه، أن هذه مفسدة له، لأن هي أصلا ابتداء المفسدة هي إيه؟ المفسدة هي مضرة واقعة على الإنسان، مش من حيث عدم جلب المصلحة، من حيث هي مفسدة في ذاتها. يعني زل مثلا إيش اللي بيعديكم مثل واضح، زي مثلا اللي بيجي مثلا في البورصة، بيبي اللي بيلعب في البورصة يعني بيبيع ويشتري أسهم، جاء في يوم من الأيام جاء في ذهنه قال أشتري الأسهم هذه، قبل ما راح كانت باعت وعلت الأسهم $100 في السهم، فزعل جدا وقال خسرت 10,000. أقول له: لا يا أخي والله ما خسرت، لأن الفلوس ما دخلت جيبك، أين الخسارة؟ أين الخسارة؟ الخسارة غير موجودة، لم تتم الخسارة، هي مكسب دخل في جيبك ثم خرج منه، هذه الخسارة. أما أنك أنت لم تحصل ابتداء المال، فأنت لم كيف تخسر، كيف تخسر ما لم تحصل؟ وهذه من أحد ألعاب الشيطان اللي بيلعب بها الإنسان، أنه إيه؟ تفرحوا يعني تأسوا على ما فاتكم، لأن اللي فاتك أنت لم تحصله، في الآية الذي فاتك أنت لم تحصله، إلا ما كانش يبقى فاتك، يبقى جالك وخرج منك، ولكن ربنا حذر من هذه، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما تكفل. فالأسى على ما فات هو الأسى على ما لم تحصل. ها، هذا موضوع. ولذلك الشعور بالخسارة شعور فيه شيء من الطبيعية والفطرة. يعني إذا خسرت، مش خسرت بالمعنى الأهطل هذا، لا، خسرت بالمعنى الحقيقي. الخسارة دائما ولذلك سيدنا داود بكى على ابنه، ها، لأنه خسر ابنه. نوح لا، سيدنا يوسف لما ألقي في الجبل، سيدنا يعقوب معلش أنا السن والعمر خلاص يعني. فسيدنا يعقوب بكى على ولده. ليش؟ لأنه خسر ولده، كان معاه. لكن هل تتصور أنه لو كان زوجته مثلا حصل لها سقط كان يقعد يبكي هذا البكاء على السقط؟ لا، لأنه ما جاء. فهذه الأمور يا إخوة نستشفها حتى في قراءة القرآن، كي لا تأسوا على ما فاتكم. هذا فاتك، هذا لم يأتي إليك، ها؟ فمن هذا الباب هذه الدرجات. ففي الدرجات صاحب الدرجة الثانية لم يفوته شيء، ها؟ وصاحب الدرجة الأولى لم يفوته شيء، وصاحب الدرجة الثالثة كذلك. يعكسها بالنسبة لإيش؟ للدركات، للمفاسد. هذا فيه كل البلاء في صاحب هذا، والآخر فيه كل البلاء وزيادة على الثاني. ما هوش يعني متشوف أو أن يجيله حبة من الدركة اللي بعديه، يعني هو مش منتظرة، وكفاية عليه هذه المفاسد، ربنا يعزنا منها. فهذه إذن هو يقول أن المصالح الهام فيها أننا ندرك إدراكا صحيحا أن المصالح في الآخرة صافية، وأنها في الدنيا مختلطة، وأن هذا القول إنه إزاي يعني يعترض بعض الناس، إنه هذا هو شرحه في غاية البساطة والجمال يعني. ولذلك لما قالوا إنه الأنبياء قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال هذا لا يستلزم إن الرسول هذا أقل من هذا، أو هذا الرسول فيه خير أقل، أبدا. هو يستلزم أن رسول الله فيه كل الكمالات، وأن غيره فيه من الكمالات ما هو كاف لرتبة الرسول أو رتبة النبي، شفت؟ لكن هو لم يخسر شيء، لأن زي ما ذكرنا الخسارة وربنا ما ادهلوش وقدم منه تاني، مظبوط؟ أما الآخرة، فالآخرة فيها هذا وهذا، ولكن الآخرة فيها كذلك مصلحة ومفسدة ممتزجة، وهي يذكر فيها الشيخ أنها هي عذاب الموحدين، لأنك بتتعذب فيها. الموحد العاصي يأخذ نصيبه من النار ثم يدخل الجنة. فهذه فيها امتزاج، لأنها فيها التطهير وفيها سداد الدين، يعني تسد دينك على ما فعلت وعلى ما اقترفت وعلى ما تركت، ها؟ فتسد هذا الدين ثم تدخل الجنة. فهذه فيها امتزاج المصالح والمفاسد. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، والله لا نريد ولا لحظة منها، لا والله. المسألة السابعة، إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع المصالح الأخرية والدنيوية، فقصد الشارع لو الله سبحانه وتعالى في هذا ورسول الله كمبين ومفسر قصد إلى أمرين. أولا أن المصالح والمفاسد كلية عامة لا تتخلف، يعني مصلحة الصلاة مفيش وقت أو مكان أو زمان نقول إن الصلاة سننشأ عنها مفسدة، لا يمكن. هذه مصالح كلية عامة أبدية، ها؟ كلية في الشمول، عامة في أحد الناس، وأبدية في الزمان. يبقى في الزمان والمكان والأحوال القصد فيها، فهذه كلية لا يختل نظامها لا يختل، لا في الضرورات ولا التحجيات ولا التحسينات، نظرنا إليها من جهة الجزء أو الكل. إذا نظرنا إلى هذه الكليات الشرعية لربنا، هذه المقاصد الشرعية، هذه المصالح، لأن المصالح هي مقاصد الله سبحانه وتعالى، صح؟ فهذه المصالح والمقاصد اللي قلنا حفظ النفس وحفظ الدين وكذا وكذا، وهذه المصالح المتناثرة، لأن هذه مصالح متناثرة بقى على الأعمال نفسها. فهذه المقاصد الكلية تجدها لا تتخلف، لا في زمان ولا مكان ولا حال، سواء نظرنا إليها من ناحية إن هي كلية عامة او من ناحيه الجزئيه اللي استشفيناها منها، وهنبين النقطه دي بعد شويه. الامر الاخر ان تنزيلها على الجزئيات لا يخرم كليتها. هذه نشرحها في المسألة التاسعة، خذوها بس كده دلوقتي، ها؟ وفي المسألة التاسعة هنشرحها، لأن هذه من النقط العزيزة جدا وفي غاية الحسن وتطبق في الواقع. إزاي إن الكليات يجب الحفاظ عليها للحفاظ على الجزئيات ولإقامة الكليات، والجزئيات تحافظ للكليات. هدول هو اللي يقصدهم هنا في المسألة السابعة، هذا إن الجزئيات، إن الكليات موجودة في كل الأحوال، كليات الشريعة، المصالح الشرعية المقصودة، المصالح الشرعية المقصودة التي أراد الله سبحانه وتعالى حفظها بالتشريع اللي شرعه لنا، الذي شرعه لنا، موجودة بشكل عام كلي أبدي، كل زمان ومكان وحال. فإذا ذهبنا إلى المسألة الثامنة، وجدنا أن يقول أن المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث من حيث أن إقامة الحياة الدنيا هي ضرورة إيش لإقامة الآخرة، فهي تقام هنا حتى نقيم الإيش الآخرة. بمعنى إنه اللي هو بالمعنى العام الذي نتحدث به، أنك حين تسعى في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى شرع العقود وشرع أحكام المواريث وصبع حفظ المال وحث الناس على العمل وحث الناس على لكن عشان يحفظ إيه كلية إيش حفظ المال. لكن هل كلية حفظ المال هي هي هي مقصد في ذاته؟ هي ليست مقصدا في ذاته ولا لا؟ لأنه طيب إيش هتعمل بالمال؟ إذن هذه المصلحة المقصودة هي مقصودة إيش حفظها في الدنيا حتى تخدم إيش المصلحة الأخروية. إذن المال هذا مفروض أن ينفق في سبيل الله، إذن يجب أن تدفع الزكاة، إذن يجب أن تدفع أن تتصدق. لأنك إذا ذكرت هذه القاعدة التي ذكرناها آنفا، إنه المصالح، أو هذه القاعدة اللي بتكلم فيها في المسألة الثامنة، أن المصالح الدنيوية مقصودة لأنها باب للمصالح الأخروية، عرفت أن المصالح التي في مصلحة حفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض، هذه الأمور كلها، لماذا حفظ العرض أو حفظ النسل؟ حتى يتكاثر الناس، وحتى وتكاثر الناس يتكاثر المسلمون، حتى في الحديث تنسلوا في أنه بكم الأمم، تكاثر زيادة المسلمين، زيادة المسلمين هي مقصود بها زيادة العبادة، وزيادة مش بس العبادة، زيادة القدرة على التمكين. لأن عندك جيش 20,000، ها ما هوش 200,000 ولا 2 مليون ولا 20 مليون، فهي زيادة القدرة على التمكين. فإذا المصالح الدنيوية التي دلنا الله عليها في المقاصد الخمس هي أصلا شرعت لإيش؟ لحفظ المصالح الأخروية، لم تشرع لذاتها، صحيح؟ وهذا هو الفارق الكبير العظيم بين إيش؟ الشريعة الإلهية والشريعة الشرائع الوضعية. الشرائع الوضعية ليس لها نظر في الناحية الأخروية، زي ما ذكرنا تجدها محدودة، إما أنها لوكال بالنسبة لبعض الناس، تجدها إما أنها ليست كلية عامة أبدية، تجدها ليست كلية، تجدها هو المصلحة الدولة معينة أصدرت هذه القوانين، ها؟ فما هيش كلية، ما هيش عامة، لأن العموم معناه شمول الأفراد، ما هيش كلية لأنها بتجد في القوانين الدولة نفسها ما يعارضها أو ما يمنعها أو ما يوقفها في كذا وكذا، فهي ليست كلية، وهي ليست أبدية، لأن الدول تتغير وتتبدل وتشيل، ويجي الكونجرس وبيطلع قانون تاني وشايله وحطه، والمجلس العسكري يخاف من المظاهرة يروح مغير القانون. هذه كلها ليست إيش؟ ليست أبدية. فإذا هذه الخاصية هي من خواص بناء الشريعة الإلهية. ولذلك نقول أن رغم أن كثير من العقلاء على مر الزمان، ونقول العقلاء لا نقول مسلمين، نقول عقلاء لأن هناك عقلاء في كل أمم، في كل الأمم، تركوا كثير من الأعمال لأنهم رأوا فيها البعض المفاسد ولكن لم يتركوها كلها، لأنهم لا يستطيعون إدراكها. ليس هناك عاقل يدرك ما يدرك الله سبحانه وتعالى. فتجد بعض العقلاء يقول لك مثلا والله أنا لا أشرب، ها، ولكنه يلعب قمار. كثير من النصارى تجدهم يعني لا أشرب، لك أنا ما أشرب مثلا اللي الأوكيجنال اللي يسموه سوشيال درينك، تصير كده، لكن أنا مع يعني لا أشرب لأنها مذهبة للعقل وكذا. فهو يعني المفاسد لم يحررها، ها، رغم أنه فيه عقل، ولكن عقل هذا عقل العقلاء من البشر غير ما أرانا الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن التدافع بين المصالح والمفاسد يا إخوة كذلك، نجد أنك لا تعلم كبشر ما فيه مصلحتك مما فيه مصلحة الآخرين، أيهما يقدم؟ مصالح قوم عند قوم فوائده. طيب تشرع الأمر ولا لا؟ مصالح. ها؟ مصالح. أو مصالح قوم. مصائب قوم. أنا قلت إيه؟ مصائب قوم. أنا هعتزل أكيد يعني قريبا. لا والله حزنت. مصائب قوم عند قوم فوائده. فأنت طيب تعرف منين إن هذه المصيبة هذه المفسدة؟ ها؟ مش هتؤذي ناس آخرين أذى أكثر، ها؟ أذى جماعي، والأذى الجماعي مقدم على الأذى الفردي، صحيح؟ بدليل الترس الذي ذكرناه من قبل، إنه رمي الترس، لو بعض العدو جاء وخطف بعض المسلمين وتترس بيهم عشان يتقدم ويقتل، فالعلماء أفتوا بقتل الترس، اضربوا المسلمين اللي محتمين بيهم الرهائن دول، اقتلوهم عشان تقدروا تقتلوا، وإلا هيجوا لغاية عندكم، مش هيقتلوا بس 50، هيقتلوا 5000. فقضية الترس معروفة، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، نتكلم عن الأمور دي بعدين. إذا لا يعلم العقل كيف تكون المصلحة الصافية وكيف تكون المفسدة الصافية، وكيف ينظر إلى المصلحة بحيث لا تراعى المفسدة فيها وتترك كما ذكرنا فتشرع، وينظر إلى المفسدة فلا ينظر إلى المصلحة فيها فإيه؟ فتحر. طبعا هو هناك أمر وارد تكلم فيه بعض علماء الكلام وكذا، وهو ما هي علاقة المصالح والمفاسد بالمنافع والمضار؟ هل كل مصلحة منفعة؟ هل كل منفعة مصلحة؟ هل كل مضارة مفسدة؟ فتحدثوا في هذا، وذكرنا أن هذا الشريعة حلت هذا الإشكال، لأنها قالت أن المنفعة إذا نظرنا إليها من ناحية الدنيا كمنفعة، ها، فممكن تكون أمر فيه منفعة وفيه مضر، ولكن إذا نظرنا إليه من ناحية الشرعية، لابد أن نعتبر المنفعة، نرى هل المنفعة اعتبرت وتغلبت ربت على المضرة فأصبحت منفعة، خلاص أصبحت هنا المصلحة هي المنفعة. فإذا نظرنا من تعبير الدنيوي، هل إحنا بننظر من نظر الدنيا لوجود المصالح والمفاسد أو المنافع والمضار، ولا بننظر من الناحية الشرعية اللي هي تفرق بين المصلحة والمنفعة؟ فإذا كانت منفعة يبقى في مضرة، يبقى بيتوردوا عليها الاثنين. إحنا نقول لا، إحنا بننظرش النظر ده خلاص، إحنا بننظر إلى إنه المنفعة أصبحت هي المصلحة وسقطت المضر، إحنا بننظر من النظر الشرعي. فالذين يتحدثون عن المنفعة والمضرة أو عن اللذة والألم، دي موضوع تاني، هل اللذة دائما منفعة؟ هل اللذة دائما منفعة؟ هل هي دائما مصلحة؟ هل الألم دائما مفسدة؟ وهل هو دائما مضرة؟ فاللي بيحل هذه الإشكالات الفلسفية، لأنها إشكالات فلسفية كلامية، هو ما ذكر الشيخ جزاه الله خير، إنه يجب أن نفرق بين الأمرين. إذا كان الألم أصبح قليل بحيث لا يقف في وجه اللذة التي ستحدث للإنسان بالصحة وبالاستشفاء فلم يعد فيه ألم. هذا الألم غير معتبر، أصبح ما فيش ألم. تقول له أنت في ألم ولا لا؟ ما فيش ألم. شرعا ما فيش ألم. ده هو ده هي لذة صرف خلاص، وأصبحت مصلحة صرف، أصبحت منفعة صرف. ها؟ لكن هي في الحقيقة مش كده، هي في الواقع من حيث الواقع مش كده. فهذه الإشكالات الإيش الفلسفية. هناك كذلك إشكال لا أدري تحبوا نتكلم عليه، هو إشكال القرافي. والقرافي أحد الفقهاء اللي أثار بعض المشاكل في باب المصلحة والمفسدة، ولا يزال بعض من يتحدثون أو يهمون الناس بالعلم يأخذ بعض آرائي، لأنه القرافي برضو من قال أن المصلحة تشرع أينما وجدت فهي مشروعة. وطبعا هم لم يفصلوا، الناس اللي قرأوا هذا الكلام لم يفصلوا معنى هذا الكلام. وهو كان القرافي من الناس اللي عملوا بعض إشكالات، وحاول بعض الفقهاء ممن هم على مذهبه أنهم يعتذروا عنه، ولكن هو ممن يعني إيش من علماء الأصول اللي خلط خاصة في موضوع المصالح المفاسد. فالقرافي قال أن هناك إشكال. إيه هو الإشكال؟ بيقول إنه كيف احنا حلينا الإشكال، بس هذا هو أقامه ومعروف في الأصول يعني. فقال إنه المصالح، التكليف بالمصالح والمفاسد، إزاي إنه يتوارد التكليف على أمر وفيه مفسدة؟ كيف يأتي التكليف بأمر وفيه مفسدة؟ ده خلاصة ما يقول. وكيف يأتي النهي عن أمر وإيه وفيه مصلحة؟ فالشاطبي بعد ما ذكر إشكاله قال أن هذا الإشكال إذا نظرت إلى ما ذكرنا من قبل وجدت حل هذه المشكلة، أن هذه الإيش المصلحة أصبحت غير موجودة، أو هذه المفسدة أصبحت غير موجودة، أصبحت غير معتبرة. لأنك أنت لما تقدم إشكال ثم هو قدم الإشكال وما قدملوش حل، قال هنا في إشكال. طبعا هو بيتكلم من الناحية الفلسفية، أما نحن نتحدث من الناحية الشرعية هي محلولة، لأنه هنا ربنا سبحانه وتعالى أسقط المفسدة وجعلها مصلحة صرفة، وأسقط المصلحة فجعلها مفسدة صرفة. كذلك ذكر أنه طيب إذا تساوت المصلحة والمفسدة، طب إحنا التي نعرف منين؟ هل هذا يصبح من حكم المباح؟ وقلنا فالإجابة على هذا أن هذا يكون من باب هذا يكون في عنق المجتهد، أنه يرى تقديم المصلحة وفيه عوامل أخرى ليست فقط هي المصلحة والمفسدة القائمة الذاتية اللي هي مبنية داخل الفعل، ولكن في أمور بتحف بالفعل بتجعل المصلحة تربو أو مفسدة تربو، كأنه عاجل ولا آجل، كأنه عام ولا خاص، كأنه يعني في أمور بتجعل الإيش الحكم أوضح من ناحية إنه هل المصلحة وجهها يربو أم لا يربو. المسألة التاسعة وهي أن القواعد الثلاث طيب المسألة التاسعة نقول أن المسألة التاسعة هي أن القواعد الثلاث التي ذكرناها هي قواعد قطعية الثبوت. يعني ما ذكرنا من أنه الله سبحانه وتعالى قصد إلى حفظ النفس ولحفظ الدين ولحفظ المال، هذه الأمور الخمسة ومراتبها الثلاثة على مرتبة الضروريات والحاجات، هذه أمور ثابتة بالقطع قطعا، ليست ثابتة بنص ولا بمنقول ولا بإيه بعقل ولا بإجماع، هي ثابتة، هي قطعية بطريقة أخرى. وهذه الطريقة التي أثبتها الشاطبي هنا هي طريقة الحقيقة كان هو أول من أزاح أو وجه النظر إليها بطريقة واضحة، وهي روح الكتاب. يعني كتاب الموافقات كله من أول آخره روحه في هذه المسألة، في هذه المسألة، وذلك يجب أن تتشبعوا بها وأن تتمثلوا بها حتى فيما يعني تتناولون من مسائل حياتكم. وهي إيش؟ وهي أن الأمر القطعي حتى يكون قطعي هناك طرق لإثباته. هذه الطريقة عندنا احنا كمسلمين هي ايش؟ هي النص، في نص. ولكن اذا انت بحثت في الشريعة ليس هناك نص اطلاقا جاء يقول ان الله قد قصد الى حفظ النفس، ما فيش نصوص بالطريقة دي، لا في حديث ولا في قرآن. ليس هناك اجماع على يعني ثبت في هذه النقطة بالذات، ما فيش اجماع. ما هذه المسألة لم يتناولها العلماء ويعرضوها على الإجماع. إذن كيف ثبتت هذه المسألة؟ هذه ثبتت بالاستقراء التام، وهذا الاستقراء التام هو خاصية كتاب الموافقات، وهو أن نظر الفقهاء في كل باب من أبواب الشريعة، في كل باب من أبواب الفقه، في كل حديث من الأحاديث التي وردت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الآيات القرآنية وأسباب نزولها، فوجدوا أنها تجمع على هذه الأمور. يعني لما مثلا جاء الحديث عن الجهاد، الله سبحانه وتعالى حبب الناس في أن يقتلوا في سبيل الله، وهو معروف أن القتل فقد للنفس، فظهر أن حفظ كلية الدين هو مقصود، وبين بالطريق الإضافي أو الثانوي أنه مقدم على حفظ النفس. مظبوط؟ في أمور إذا نظرت في كل شيء، مثلا أن الله سبحانه وتعالى يمنع الضرر، لا تضار والدكم بولدها، فمن اضطر غير باغ، عشان حفظ النفس، فمن اضطر غير باغ. مثلا عدم المضرة، تجد فيه الآيات كثيرة ما بتقولش الضرر ممنوع في الشريعة، ما فيش حاجة بالطريقة دي، لكن لا تضر ولد بولده ولا مولود له بولده. مثلا انه لما جاء الزبير عشان يسقي الماء في أرض النصرانية وقال له لا لازم تفوتها في أرضه، فهنا كثر حق الملكية والاستئثار بالأرض. ليش؟ لوجود مصلحة أخرى، الموت ضرر هيقع على الآخر، فمصلحة الاحتفاظ بالملكية هنا لا تقف في في وجه مفسدة، لأن القاعدة الأصلية إن احنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت تدفع الضرر الأول وبعدين تجيب الفايدة، مش تجيب فايدة وتدفع الضرر، في العكس. ولذلك يقولوا لك كيف الطيارة وانت راكب لما بيقع الأكسجين، حط نفسك الأول. ليه؟ لأنك بتدفع الضرر الأول، تدفع الضرر على نفسك وانت مقدم، وبعدين تدفع الضرر وبعدين تجلب المصلحة للي حولك. فهذه الأمور تجدها الإنسان حتى بيتعامل بها في حياته العادية، لكن احنا ما بنربطهاش. وذلك أنا عايز الأمور دي تثبت في عقولكم وتلاحظوها في أفعالكم. بهذه الطريقة وممارستها هتجد أن الأمور بتظهر أمامك بوضوح، وتجد أن الأفعال حتى تجد أن أفعال الناس تقدر تستشف في الأفعال التي هيعملها، هتجد إزاي يعني بقى آرائك فيما سيحدث حتى أفضل وأقرب للحق، مش تصيب كبد الحق دائما، مش حد بالطريقة دي ربنا سبحانه عالم الغيب، ولكن هتلاقيك أقرب إلى الصواب. ليه؟ لأنك أصبحت تفكر عن طريق هذا البنيان الشرعي، الطريقة اللي العقل بيتركب بيها، قصده بنيان، فورمات اللي بالانجليزي بيسموه، فانت بتفرمت عقلك، صح؟ المصريين بيقولوا كده، تفرمت فرمته. فاذا هذه فالاستقراء الكلي هو الذي فوجدنا فيه الاعيان المختلفه والوقائع المختلفه والامثله المختلفه في الاحاديث وفي كل ابواب الفقه، وجدنا ان توارد المعنى الواحد أتى بلا تخلف دائما. فإذا شهدنا منه تخلفا وجدنا أنه لأنه يقع تحت مقصد آخر، يعني إحنا اللي نعتقد أنه متخلف تخلف عن أنه يدخل تحت هذا. ليش؟ لأنه بيدخل تحت هذا، وهم مش واحدة، شيء واحد، ده هم خمس مقاصد ولهم كل هذا 15، لقلنا عليهم 75 و150. فإذا هتجد إذا المجتهد هو قد يقف مجتهد ما يعرفش يضعها فين، مجتهد آخر بيقول لك لا حطها تحت 139، ضعها تحت رقم 139 لأنه أكثر عن النظر. ومن هنا يأتي اختلاف النظر بين المجتهدين، انهم اين يضعونها، يضعها هنا ام يضعها هنا ام يضعها هناك ام يضعها هنا. لكن الاستقراء التام حدث، ها، ونظر الفقهاء في كل الابواب فوجدوا ان هذه القواعد الثلاث قطعية الثبوت، لا شك في أنها هي المطلوبة بهذا الشكل، وأقيمت عليها الشريعة، لأن أي حكم في أحكام الشريعة جزئيا ينتمي إلى كلي أو كلي مبني على جزئي يخرج عن هذه عن هذا الاستقراء التام. فهذا هو الدليل الذي، لأن يأتي واحد منه يقول يا أخي الكلام اللي تقوله، لأنه عدد ممن اشتغلوا بعلم الحديث، ها، ولأن يشتغلون بعلم الحديث في منهم أفاضل أكابر، أحمد بن حنبل وغيره، لكن طبعا إمام أهل السنة، لكن في بعض الزغليل اللي بيشتغلوا ببعض علم الحديث ويقول لك، يعني هو عقله لا يستوعب أمور الكليات والأمور هذه، فيقول لك لا، فين الحديث، أين الحديث؟ تجد مطبق، ولذلك تجد بعض فتواهم كفتوى الشيخ اللي حدثنا عنه اللي قال عن الاختلاط، ليه؟ لأنه نظر لحديث معين، هو ما نظرش الكلية اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظ قصد حفظها، هو نظر إلى حديث معين، ها؟ طيب ما الحديث ده ممكن يدخل تحت ده أو كذا، أو ممكن يكون في باب حاجيات وإحنا بنتكلم في ضرورات، ممكن يكون أنت ما تقدرش تطبق النصوص. فإذا البحث عن نص في هذا الموضوع لا يجدي، هو هنا جميع النصوص، وجميع النصوص أقوى من نص واحد. ولذلك لو جيت قال لك أنا في نص، قل له أنا عندي 20,000 نص عندي 20,000 نص بيجمعوا على معنى واحد، بس أنت اللي مش فاهم المعنى، أنت لم تستطيع أن تدرك المعنى، ها؟ أنت بتتكلم بنص، أنا بتكلم ب20,000، ها، بنصوص لا تحصى. فمين اللي يقف في وجه الثاني؟ وهذا طبعا في موضوع تعارض الأدلة، الدليل إذا كان ده كذا وكذا، وأنا أتحدث عنه في الدرس الثاني إن شاء الله، عن موضوع التعامل بين الكليات والجزئيات، وأين يقف كل منهما من الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.